قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. قال: حدثني أبو داود سليمان بن معبد ساق السند إلى همام قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. قال: وحدثنا هداب بن خالد ساق السند إلى قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. قال: فبكى. حدثني يحيى بن حبيب قال: حدثني خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. قال: فبكى. كنا في الدرس الماضي مع فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله ابن أم عبد، يكنى ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه. وبقي لنا من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خبر واحد، هذا الخبر له أهميته. يقول مسروق تلميذ عبد الله بن مسعود: كنا عند عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو صحابي، أبوه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صحابي، عبد الله بن عمرو بن العاص شاب قرشي عالم حبر، كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شابا صالحا تقيا زاهدا رضي الله تعالى عنه، صواما قواما، يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه حال عبد الله بن عمرو بن العاص أنكر عليه: صيام الدهر حرام، قيام الليل كله حرام لا يجوز، الذي أراد أن يقوم ويتطوع يقوم وينام، وليس من الصلاح والتقوى ولا من شرعة المصطفى أن يبدأ الإنسان قيام الليل من أول الليل يظل راكعا ساجدا حتى يطلع الفجر وهو يصلي، فإنه ليس بأفضل من رسول الله، وليس من الشرع، ولا مما يتقرب به إلى الله أن يسرد المرء الصوم، يسمى صائم الدهر، لا يفطر أو يصوم 3 أشهر رجب شعبان رمضان، وهذا ليس من السنة ولا مما يتقرب به إلى الله، لأن العبد لا يتقرب إلى الله جل وعلا بأي عمل إلا إذا كان العمل نابعا من هدي رسول الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله مردود عليه لا يقبله الله تعالى منه. أو أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه يرد على رسول الله، كأن لسان حاله يقول: الأولى أن نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا، مع أن النبي سن لنا كذا وشرع لنا كذا وعبد الله جل وعلا بعبادة الله جل وعلا أمره بها. إن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ما كان يسرد صيام أشهر، وهو أقرب الخلق إلى الله وهو أعبد الخلق لله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ويصوم 3 أيام من كل شهر، ويصوم شعبان إلا قليلا منه، يصوم شعبان ويسرد لكن لا يستكمل صيام شهر شعبان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. لكن الشيطان يدخل إلى كل إنسان من بابه، الصالح يأتيه من باب الصلاح، الفاسق يأتيه من باب الفجور. الصالح: لما تفطر؟ صم جماد الآخرة رجب شعبان رمضان، تقرب إلى الله بهذه الأشهر 4 أو 3 وما إلى ذلك، وكل هذا رد على سيد الخلق. جاء 3 نفر إلى دور زوجات رسول الله يسألون عن عبادة المصطفى، كيف يتعبد النبي في صيامه وقيامه، ما هي عبادته؟ فذكرنا عبادة رسول الله لهؤلاء 3 نفر، فقال أحدهم: أنا أقوم الليل، يعني أنني متى ما صليت العشاء أظل راكعا ساجدا حتى تطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، صلاة عبادة، ركوع سجود، الله جل وعلا قال: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هل الصلاة عبادة؟ هل الركوع والسجود عبادة لله تعالى؟ نعم. كأنهم تقالوا عبادة رسول الله. قال الثاني: أنا لا أتزوج النساء، أنا أجب ذكري ولا أحتاج إلى نساء. الثالث قال: أنا أصوم الدهر لا أفطر. فلما انصرفوا وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال هؤلاء 3 نفر، ما قالوا يشربون خمر ولا يزنون ولا يعملون ما حرم الله، وإنما قال هذا: أنا أصوم الدهر، الآخر أقوم الليل، الثالث قال: لا أتزوج النساء. لما سمع النبي الأمر هرع إلى المسجد، صعد على المنبر، وكان إذا بلغه ما لا يسر أتى وصعد على المنبر وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، لكنني أنام وأقوم، أنام وأقوم. ينام ثلثي الليل ويقوم الثلث الأخير، وأصوم وأفطر، لا أسرد الصوم، وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقام مرة على منبره هذا موضع المنبر، أما منبره فكان من الأثل طرفا ثلاث درج، عملتهم امرأة من الأنصار لها غلام نجار عمل المنبر للنبي المصطفى، وقبل ذلك كان يرقى ويصعد على جذع نخلة. فلما عمل المنبر وترك المنبر وصعد المنبر وترك الجذع، حن الجذع وبكى كبكاء الفصيل، فنزل النبي من على المنبر وضم الجذع حتى هدأ، فكان يصعد على المنبر فصعد على المنبر يخطب، وإذا برجل في هذا المسجد واقفا في الشمس، النبي على المنبر والرجل في المسجد في ناحية ليس فيها ظل قائم، فسأل النبي عنه، قالوا هذا أبو إسرائيل، رجل من الصحابة يسمى أبا إسرائيل، سأله عن شاني، قال إنه نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يستظل، يظل قائم طوال النهار ويظل صائما طوال النهار ولا يستظل، يبقى في الشمس يتعبد الله تبارك وتعالى بعدم التظلل في الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يجلس، أن يقعد، وأن يستظل، يأتي إلى موضع الظل، وأما الصيام فليتم صومه. الله تعالى لا يتعبد بمثل هذه الأمور. أظل واقفا في الشمس طيلة النهار وأقول أنا أتعبد الله تبارك وتعالى وأنني زاهد وأنني تقي وأنني صالح، الناس يستظلون وأنا لا أستظل، أو ما يقع من الهراء والكذب والدجل على الخلق، عندما تغرب الشمس يأتي من يقول إنه زاهد أو صالح أو مطيع، فيبقى يستقبل عين الشمس، يستقبل عين الشمس إلى أن تغرب. ما هذا؟ يقول هذا يعبد الله تعالى بالتأمل والنظر في عين الشمس. هذه عبادة مجوسية، هذه عبادة للشمس. نحن نعبد الله ولا نعبد الشمس، ولهذا نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي في أوقات، وهذه الأوقات أوقات مغلظة لا يجوز أن يصلى فيها. الوقت الأول عندما تطلع الشمس بازغة، عندما تبدأ الشمس بالطلوع لا يجوز أن نصلي، لأن الشمس في هذه الحال تطلع بين قرني شيطان، هكذا قال رسول الله. والمجوس يعبدون الله، يعبدون الشمس في هذا الوقت، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني عندما يقوم قائم الظهيرة. ما معنى عندما يقوم قائم الظهيرة؟ يعني أن الشمس إذا طلعت من المشرق تظل تمشي تمشي حتى يأتي قبيل الزوال، إذا كان قبيل الزوال قلت حركتها ووقفت قليلا وظل الظل في المرء، هذا الوقت يقال له قائم الظهيرة، قبل أن تميل إلى ناحية الغرب. وقبل أن تميل إلى ناحية الغرب لا يجوز للمسلم أن يصلي وأن يعبد الله تعالى في هذا الوقت. لما؟ لأن هذا الوقت تسجر فيه النار، توقد فيه النار، وقودها الناس والحجارة، النار توقد وتسجر في هذا الوقت. ولذا نهانا صلوات الله وسلامه عليه أن نعبد الله تعالى، أن نصلي لله لا للشمس في هذا الوقت. الوقت الثالث عندما تغرب، عند الغروب، أثناء الغروب لا يجوز لنا كذلك أن نصلي شيئا من النوافل. ولذا قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إذا حملنا الميت إلى المقابر عند طلوع الشمس لا يقبر، عند ما تبقى الشمس على الرأس لا يقبر، عندما تغرب لا يقبر، وإنما علينا أن ننتظر ونتمهل لئلا نتشبه بالمجوس. فتجد إنسان يدعي الصلاح ويدعي التقوى يقول إنه يعبد الله تعالى عند طلوع الشمس ويعبد الله تعالى عند غروب الشمس، وتظل عيناه في الشمس إلى أن تغرب وإلى أن تطلع، هذا ليس من عبادة الله في شيء، وليس من الزهد في شيء، وليس من التقوى في شيء. وإنما التقوى أن نتمسك بما تركنا عليه رسول الله. الثلاث النفر لما صعد النبي على المنبر أنكر عليهم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أحدهم يقول إنه لا يتزوج، والثاني يقول يصوم الدهر، والثالث يقول يقوم الليل كله، لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاب كاتب، كان يكتب حديث النبي، رجلان يتبايريان في كتابة الحديث على عهد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، رجلان يتباريان في نقل الحديث، حديث المصطفى، أحدهما كاتب عبد الله بن عمرو، الثاني حافظ أبو هريرة. أبو هريرة دوسي من دوس زهران وتلك النواحي، هاجر، لازم النبي على ملء بطنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ينقل يحفظ كمبيوتر ينقل، لأن النبي دعا له، كان النبي في مجلس قال: من يبسط رداءه أدعو الله له، ما وفق الله أحدا يبسط الرداء إلا أبا هريرة بسط الرداء، فدعا النبي وتكلم، فأخذ أبو هريرة الرداء وضمه على صدره، ومن يومها صار يحفظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأريد أن أقف قليلا عند هذه النقطة وأقول لكم: خليفة أموي بلغه عن أبي هريرة أنه يكثر الحديد، فأراد أن يختبر أبا هريرة ودعا أبا هريرة وأتى بعشرة من الرجال كتاب خلف ستار وطلب من أبي هريرة أن يخبر أن يروي عشرة أحاديث، وأمر كل رجل من هؤلاء الرجال أبو هريرة لا يعلم عنهم كل منهم يكتب عشرة، كتب الأول عشرة، الثاني، الثالث، إلى آخره. قال لأبي هريرة: جزاك الله خيرا وانصرف. العام الآخر دعاه ودعا العشر الرجال وأمرهم بأن يجلسوا خلف الستار، وقال له: حدثنا بما حدثنا به في العام الماضي. فذكر العشر الأولى، الثانية، الثالثة، السابعة، العاشرة، ببركة دعاء رسول الله. يقوم النبي دعا، ولا يقرأ ولا يكتب، وشريعة الله تعالى هذه لا بد أن تبقى. والله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر القرآن، وبيان القرآن كلام رسول الله، فالله حفظ هذا الكتاب وحفظ هذه السنة. القوم حفاظ. الله جل وعلا هيئهم لذلك حتى ينتشر هذا الدين، وقد انتشر ووصل إلى ما وصل إليه، لا ينبغي أن نتكلم عليه، ولا ينبغي أن نقدح فيه أو عرضه، وأن نقول روى وأكثر وكذب وما إلى ذلك. قال له رجل: يا أبا هريرة، قد أكثرت في الحديث. قال: نعم. وكان قد صلى صلاة المغرب، فقال للذي أنكر عليه: أصليت المغرب معنا؟ قال: نعم. قال: بما قرأ الإمام؟ قال: والله لا أدري. قال: إذا كان ما قرأ الإمام هذه الليلة لا تدري، أنا أدري بماذا قرأ الإمام. لذا أقول: علينا أن نتقي الله يا أهل السنة، يا أصحاب محمد، علينا أن نتقي الله في أولئك الأبرار الأخيار. لا ينبغي بحال من الأحوال أن نتهمهم، ولا أن نثلم عرضهم، ولا أن نتكلم فيهم ولا في نقلهم، فإن الله تعالى هيأهم لنقل أحاديث المصطفى. أنا سمعت كلام غريب في هذا المسجد، وهذا الكلام إن دل على شيء إنما يدل على عدم فقه المتكلم الذي تكلم بهذا الكلام. قال لي قائل: أنا عندي سؤال. تفضل. قال: وهذا السؤال أنا محتار فيه. ما هو؟ قال: سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم بعد هجرة النبي، ومع ذلك ليس له من الأحاديث شيء إلا القليل، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة أو في عام خيبر، وقد ملأ الدنيا كلها أحاديث، أليس هذا موضع غرابة؟ لا والله ليس بموضع غرابة أبدا. وأي غرابة؟ لازم النبي على ملء بطنه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له، والصحابة كانوا يشتغلون بالصدق في الأسواق وفي الفلاحة وما إلى ذلك، وهذه الأحاديث التي رواها قد رواها غيره من أصحاب رسول الله، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فإذا كان النبي قد دعا على المام فكثر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وإذا بالإناء ينبع، ويأمرنا يدعو النبي في بير الحديبية وإذا بالجيش كله يسقي، ويؤتى بامرأة عامة تبوك ومعها مزادتان، فلما جاء بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، لما أتيا بها إلى رسول الله سألاها أين الماء، قالت أنا تركت الماء أمس مثل هذا الوقت. فأتي بالمرأة إلى سيد الخلق وأخذ النبي المزادتين، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على المزادتين، وإذا بالجيش كله يسقي ويروي، وتبقى قربة المرأة على حالها لم ينقص منها شيء. عادت المرأة إلى قومها، وقد أمر النبي الصحابة أن يزودوها بأشياء مما بقي من زادهم، أخذت الزاد وذهبت وقالت للقوم أنا جئتكم من عند أسحر الناس، والله ليس بسحر وإنما هو دعاء وابتهال، دعا ربه فأكثر المام. فكذلك إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا لأحد رجل امرأة في علم في غير ذلك، تناله بركة دعاء رسول الله. صحابي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهمين دينارين ليشتري له بها أضحية، فذهب إلى السوق واشترى أضحيتين، باع إحداهما وأتى بالأخرى إلى رسول الله، فدعا النبي له بالبركة، فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه، لو اشترى ترابا ربح فيه. بما هذا؟ ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو هريرة يكتب لا يكتب، أمي الذي يكتب عبد الله بن عمرو كان يكتب، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن من الصحابة من منعه من أن يكتب، لا تكتب، فأمره النبي أن يكتب وقال لا أقول إلا حقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الله بن عمرو هذا الفتى، هذا الشاب، هذا الصالح، يا شباب يا شباب، وأزيد وأقول يا شباب وأمدها، إن دينكم هذا لا يعز ولا ينتشر بلعب الورق ولا الكيرم ولا الضمن ولا بشرب المخدرات ولا بمعصية الله ولا بالذهاب إلى المسارح وإلى البلاد وإلى الكابريهات وإلى قضاء الليل في المنتزهات والكازينوهات، والله الإسلام لا يرتفع بهذا ولا يعز بهذا، وإنما يعز الإسلام بأن تتمثل أخلاق الإسلام فينا وتترسم آداب الإسلام فينا وتمتلئ قلوبنا بالإيمان بالله وبكتاب الله ورسل الله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حتى تعملوا ما عمل أسلافكم من قبل. إن أسلافكم من قبل والله ما ناموا، والله ما لهوا، والله ما فتروا، والله إنهم كانوا رهبانا بالليل وفرسانا في النهار، إنهم كانوا يقومون بهذا الكتاب القويم، بهذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والله إن المرء لا يعز ولا يعتز إلا إذا كان مع الله وكان مع رسول الله وكان مع كتاب الله، وإلا إذا علم أن عليه مسؤولية. أنت مسلم، أنت المسلم عليك مسؤولية عظيمة، هذه المسؤولية العظيمة أن تعيش وتأكل وتنام وتتزوج وبعد ذلك أموت؟ لا، المسؤولية العظيمة علي وعليك أن نحفظ هذا الكتاب ونرعاه ونعمل بما فيه ونبذل قصارى جهدنا، والخطأ يقع والذنب يقع، ولكن إذا أذنب العبد عاد إلى الله تبارك وتعالى. عبد الله بن عمرو بن العاص، لعل لي ذكرت لك أنه تزوج، ولما تزوج دخل على زوجي ولم ينظر إليها، تركها في جانب وبدأ وكبر يصلي اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث. جاء أبوه عمرو بن العاص يزور ختنة يسألها كيف ولدي معك؟ قالت والله ما علمت عليه من سوء، وأثنت عليه خيرا، وقالت إلا أنه لم يكشف لنا كنفا، إلا أنه لم يكشف لنا كنفا، يعني ما حل الإزار. ما فهم ابن عمرو، عمرو بن العاص ما فهم. جاء وأخبر النبي الخبر وظن أن المرأة تثني على الولد بهذا الثناء، فدعا النبي عبد الله بن عمرو وقال النبي لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. وسأله عن صيامه وسأله عن قيامه، وأخبره رسول الله بأن أفضل الصيام صيام نبي الله داود. نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، لا تصوم يوم وتفطر يوم. أنا وأنت في القرن العشرين قد لا نقوى على صيام يوم وإفطار يوم، يا ليتنا نصوم يوم الخميس، يا ليتنا نصوم يوم الاثنين ونتقرب إلى الله بذلك. أما ما يتعلق بالقيام فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم كقيام نبي الله داود. عبد الله بن عمرو بن العاص دخل مسروق وبعض التابعين عليه يغتنمون الفرصة يزورون هؤلاء الأجلاء هؤلاء العلماء حتى يأخذوا عنهم يتلقوا منهم، فجاء ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال عبد الله بن عمرو وناهيك به، قال عبد الله بن عمرو: إن ذلك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ذاك الرجل يعني ابن مسعود لا أزال أحبه، لأنه ذو مال، لأنه ذو جاه، لأنه ذو حسب، لا، أنا سمعت عن رسول الله شيء، من رسول الله شيء، سمعت رسول الله يقول اقرأوا القرآن، وفي رواية خذوا القرآن من أربعة: ابن أم عبد فبدأ به، وأبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل، وذكر حرفا لم يذكره زهير. خذوا القرآن من أربعة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن مسعود من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، أربع أشخاص. في رواية زيد بن ثابت خمسة، الأنصار خمسة: أبي الأنصار أربعة: أبي، معاذ، زيد، سالم مولى أبي حذيفة، الخامس ابن أم مسعود، عبد الله بن أم مسعود، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن أم عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عنهم وأرضاهم. خذوا القرآن من هؤلاء. الرواية الثانية قبل أن أتكلم، قال عن أبي معاوية: قدم معاذا قبل أبي، وفي رواية أبي كريب: أبي قبل معاذ. يعني روايات، رواية قدم فيها معاذ، رواية قدم فيها أبي، رواية أخرى عن شعبة في تنسيق الأربعة، رواية أخرى عن مسروق ذكروا ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة: من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبال. هذا الحديث أنا قرأت عليك في هذا الكتاب، وهذا الكتاب ليس بكتاب تنبيه الغافلين ولا ألف ليلة وليلة ولا بدائع الزهور ولا زير سالم ولا كتاب في اللغة ولا كتاب في الأدب والشعر، وإنما هذا الكتاب عند علماء الأمة يسمى صحيح مسلم. عندنا كتب صحيحة البخاري ومسلم، وكتب أخرى غير البخاري ومسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، كتب أخرى فيها الصحيح والضعيف. وليس كل ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كذب على رسول الله، لكن الله تعالى هيأ علماء جهابذة أمثال البخاري ومسلم والدارقطني والبيهقي وغيرهم ظلوا في خدمة هذا الحديث، حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تسمعني عندما أقرأ أقول لك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هؤلاء الرجال والله الذي رفع السماء بغير عمد معروفون، تراجمهم معروفة، مراتبهم معروفة، قرأ على من أدرك من. هل الحديث صحيح ضعيف فيه علة فيه مجهول فيه كذاب؟ كل هذا موجود. أجمع أهل الملة على أن أصح كتاب وأصح كلام بعد كلام الله تعالى البخاري ومسلم. البخاري ليس بعربي، ومسلم نيسابوري ليس بعربي. الدين لا يبالي بعرب وعجم، وإنما الدين يبالي بما صح عن الله وصح عن رسول الله. الذين خدموا هذه السنة، الذين خدموا القرآن، الذين خدموا اللغة العربية، أقول لك حتى تعلم، الذين خدموا هذه الشريعة في الحديث البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، القزويني، البزار، فلان فلان غير عرب. معاجم اللغة التي ألفت غير عرب. سيبوي ليس بعربي، ابن منظور ليس بعربي. كتب كبيرة في اللغة العربية لغير العرب، لما تعلموها؟ لهذا القرآن. فإذا ما خدموا إنما خدموا هذا القرآن، وإذا ما قالوا قبلنا منهم قولهم ولا فرق بينهم وبين غيرهم، لأنهم حملوا هذا القرآن وحملوا هذه السنة وخدموا هذه السنة. ولذا قالوا أصح كلام بعد كلام الله ما روى البخاري ومسلم، إذا اجتمع في رواية حديث هذا أصح كلام بعد كلام الله. بعد ذلك الدرجة الأخرى من فرد به البخاري، الدرجة التي تلي من فرد به الإمام مسلم، بعد ذلك ينظر. توجد أحاديث في النسائي، الترمذي، ابن ماجه وغيرها من الكتب، ينظر إلى السند، ينظر إلى السند، فإذا وينظر إلى ما قال أهل العلم قبلنا، تكلموا على الأحاديث وذكروا هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث حسن، هذا حديث مقبول، هذا مردود، هذا موضوع مكذوب. مثلا خذوا هذا الحديث، اسمعوا هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله. الرسول ظل 13 سنة ينافح، يمنع من عبادة الأصنام التي علقوها في الكعبة، من عبادة إساف ونائلة ومناة، العبادة لله لا نعتقد إلا فيما شرع الإسلام لنا أن نعتقده. أعتقد في حجر أنه ينفعني، أعتقد في شجر، أعتقد في وثن، أعتقد في شيء إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. من اعتقد في حجر الله يكل أمره إلى الحجر، والذي يتعلق في شجر وحجر وقبر وما إلى ذلك الله يكله إليه. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حديث النبي معروف مخدوم، البخاري فعل، وجاء بعض البخاري كفتح الباري، ابن حجر وغير ابن حجر، علماء السنة بركوا وعملوا وخدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي عن رسول الله أنه قال: خذوا أو اقرأوا أو استقرئوا القرآن من أربعة. الحديث صحيح وليس ضعيفا عند جميع علماء الملة، ملة الإسلام. الرسول يدعو ويحث أصحابه إلى أن يتلقوا هذا القرآن إبان حياته، إبان حياته، من أربعة. الأول ابن مسعود، وقد أمضيت عدة ليالي في الكلام على فضائل ابن مسعود والحمد لله رب العالمين. الثاني أبي بن كعب، أبي ابن كعب، أبي ابن كعب ابن مسعود، طبعا ليس بأنصاري، قرشي هذلي، هاجر رضي الله عنه وشهد المشاهد مع رسول الله. أبي بن كعب أنصاري خزرجي قارئ للقرآن مبرز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، راه النبي في هذا المسجد فأخذ يده وقال له رسول الله: يا أبا المنذر، أبي يكنى أبا المنذر، هذه الكنية كناه بها رسول الله، وله كنية أخرى تسمى يكنى أبا الطفيل، له ولد يسمى أبا الطفيل الطفيل، فكان يكنى بأبي الطفيل، وأحب كنية عنده أبا المنذر لأن النبي كناه بهذه الكنية. أخذ بيدي وقال له: يا أبا المنذر، ألا أعلمك سورة ما أنزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن الفرقان؟ أبي بن كعب تلميذ من تلاميذ المصطفى، حريص على تلقي العلم، يعني مطوع، ونحن كلمة مطوع نطلقها يعني مغفل، يعني متعبد، يعني دين، يعني ما ينظر إلى الحرام، هذا حرام، لا أشرب خمر، لا كذا، مطوع، هذه شهادة قيمة، مطوع، طوع نفسه لربه، ليست بكلمة ذم، هذه كلمة مدح. إذا قلت لهذا أنت مطوع يقول لي جزاك الله خيرا، هذه شهادة. والنبي قال: أنتم شهداء على الله في خلقي. إذا مات الميت، إذا مات الميت لا تذهب وتقرأ عنه، اسمع ما يقول الناس فيه، إذا كان صالحا قيد الله هذا. والله يا شيخ مات اليوم، والله ما علمنا عنه سوء، والله كان مطوع صالح، والله كان يلازم المساجد، والله والله، هذه شهادة بما له عند الله. وقد جاء في الموطأ عن موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي قال: إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. إذا أثنى الناس عليه خير فهو عند الله في خير، أثنوا عليه شر فهو عند الله في شر. نسأل الله العافية والسلامة. أبو أبي بن كعب أراد أن لا يخرج من المسجد إلا بعدما يأخذ هذه الفائدة. وإذا بالنبي أراد الخروج من المسجد، والمسجد يومها ليس على هذا المقدار الذي نحن فيه، هذه نهاية المسجد، هذه السواري المخططة، وهذا قبل خيبر، بعد ذلك ساريتين أولى ثانية ثالثة مكتوب عليها هذا حد مسجد رسول الله، وما كان على هذا الشكل والهندام، وإنما كان تراب وكان جريد وكان لبن، ولكن النور شع منه. نحن النور يشع نور كهرباء، القلوب فيها ظلمة بصراحة بصراحة، نور كل شيء وأضاء كل شيء وحسن كل شيء إلا هذا. اللهم اصلحوا، اللهم طهر قلوبنا، ارزقنا العمل بشرع نبينا، امتنا على سنته يا ذا الجلال والإكرام. أبي قال يا رسول الله السورة التي قلت التي ذكرت، علمني قبل أن تخرج ما سيبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أنزل الله في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان مثل هذه السورة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن هذه الصلاة قسمها الله تعالى بيننا وبينه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فنصفها لي ونصفها له ولعبدي ما سأل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لأبي بن كعب كما ذكر الإمام مسلم في الصحيح أن النبي قال له يا أبي اقرأ، أمرني الله جل وعلا أن أقرأ عليك القرآن، أمرني الله أن أقرأ عليك القرآن، أمره الله أن يقرأ عليه القرآن ليتلقى النبي من أبي؟ لا، القرآن قد تلقاه رسول الله. لا يقول قائل هذا أمر غريب النبي يقرأ على أبي، نعم النبي يريد يحب أن يسمع القرآن من غيره، والنبي يترجى يقرأ مع جبريل، جبريل يقرأ والنبي يسمع، النبي يقرأ وجبريل يسمع، لا مانع أنت تقرأ وأنا أسمع وأنا أقرأ وأنت تسمع، الإمام يقرأ وأنا أسمع، فهل في هذا دلالة على أن أبي أفضل من سيد الخلق؟ لا، أبي حسن من حسنات رسول الله، وكلنا حسن من حسنات رسول الله، وكل أعمال من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله جميع أعمالنا قلت أو كثرت إلا وهي في ميزان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وإنما أظهر الله تعالى كرامة هذا الرجل وفضل هذا الرجل. ولهذا كان أبي ذكي، بمجرد ما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرني الله تعالى أن أقرأ عليك سورة لم يكن، كما جاء في رواية أخرى، الذكي قال يا رسول الله الله سماني، الله العظيم الجليل الكبير المتعال المتعال الذي خلق كل شيء، ذكر اسم هذا العبد الضعيف الذليل لمولاه أبي، الله سماني الله سماني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله سماك، وقرأ النبي عليه سورة لم يكن، وبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لأن الله سماه، ولأن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ عليه. وقد سبق أن علمنا في فضائل عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود قرأ على النبي، النبي قال له اقرأ علي، قال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أو أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله تعالى فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخضلت لحيته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الثاني أبي، الثالث في هذه الرواية سالم مولى أبي حذيفة ومن معاذ بن جبال. سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة. أنت بمجرد ما تسمع مولى، كلمة مولى عند العرب تطلق على معنيين، المعنى الأول إما مولى يعني عبد معتوق كما نقول اليوم مولد، وإما ولاء بسبب الإسلام، بسبب الجوار. الناس كانوا في الجاهلية من قبل يقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، فيأتي رجل عظيم ويصير حليف لجماعة وهو مولى لهم، ليس عبدا لهم ولا مملوكا لهم. فهل سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه من أي النوعين؟ اعتقدت امرأة من الأنصار تسمى بثينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت له أنت حر يا سالم، من مكة هاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر رسول الله. الأنصار كانوا يتجمعون ويصلون خلف سالم مولى أبي حذيفة، يصلون خلف سالم مولى أبي حذيفة الذي يحفظ القرآن لا أغنية فلان وفلان، وإنما يحفظ كلام الله، فعلينا أن نحفظ كلام الله، وعلينا أن نحرص كل الحرص على حمل هذا الكتاب الذي أنزله الله، فإن من حمل هذا الكتاب أعزه الله تبارك وتعالى. واسمحوا لي أن أقول بالحرف الواحد، العناية بهذا القرآن اليوم قد قلت، العناية بشريعة الإسلام قد قلت، إنما همنا الدنيا وهمنا وحرصنا أن نجمع. والله لا تجمع إلا ما كتب الله عليك وأنت في رحم أمك. أشتري سيارات وأبيعها بالربا، أشتري سيارات وأبيعها بالربا، أذهب إلى البنوك وأتقاضى منهم 100,000 200,000 300,000 بالربا حتى أسعد وحتى أغتني، ولعن الله آكل الربا وموكل الربا وشاهدي الربا وهم سواء. لأن يبقى العبد فقيرا ذليلا حقيرا لا يبالي أحد به إلا الله تبارك وتعالى. فإذا مات دخل جنة الله ونال رضوان الله جل وعلا، أولى من هذا الوضع المشين الذي عليه البعض من الناس اليوم. يا قوم يا قوم، إلى أين إلى أين؟ إن القرآن هو الذي يعز. عمر لما طعن رضي الله تعالى عنه قال والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لقدمت وليته، لأنه يحمل القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تكلم العلماء على سالم مولى أبي حذيفة في كتب أسماء الصحابة من هذه الكتب أسد الغابة، كتاب جليل لابن الأثير، الإصابة لابن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر، عودوا إليهم، انظروا ماذا قال العلماء في أصحاب نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، ادرسوا، دعوا هذا القصص الماجن، دعوا هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. أحيوا قلوبكم بذكر الله وطاعته، أحيوا قلوبكم بقراءة تراجم أصحاب المصطفى، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ابن مسعود، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا، إن التشبه بالرجال فلاحوا. سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فقد ذكرته مرارا، ولا مانع من أن أقول لك إن معاذ بن جبل أيضا شاب أنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان ممن يحفظ القرآن، كان ممن يحفظ القرآن، وكان مقدما عند النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ما أردفه النبي خلفه على بعير أو على حمار. مرة أردفه على حمار ونظر إليه، يا معاذ والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأخبر عنه بأنه يسبق العلماء برتوة، يعني بخطوة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومرة كان معه على بعير أو على حمار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر.